او هم اللي بيكذبوا في النبي او بيكلموه ما كانوش يأمروا غيرهم يقولوا لهم ايه ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. هذا اللي هو ايه ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه. فكأنهم اقبلوا على النبي بمدلول هذا، فان اخذوه من رسول الله يبقى يقبلوه، وان اخذوا ضده او ليس هو يرفضوه. الله، طب ايه هذا اللي كانوا عايزين يروحوا به؟ يقول لك السلطة الزمنية تستطيع ان تعرفها ممن درسوا تاريخ القوانين الوضعية، يجد ان القوانين الوضعية اللي يتواضع عليها بشر ليحكموا بها نظام حياة دي تأخرت عن نظام الكهنة. كانوا الكهنة هم اللي بيحكموا في ايه؟ في كل حاجة. والكهنة دولي الناس عرفوا ان لهم صلة بمين؟ بالسماء. يبقى كأن اصل الحكم التقنيني كان ايه؟ كان من السماء، والكهنة هم اللي بيقولوا. طب ايه اللي خلانا نروح للقوانين الوضعية؟ جربنا عليهم في الامر الواحد حكما في زمن ثم حكما يناقضه في زمن اخر، ما عادوش يؤتمنوا. يلا نعمل احنا قوانين ونتفق عليه. يبقى كل تاريخ التقنين كانت كله لمين؟ للكهنة. يروحوا للكهنة، الكهنة بيحكموا. الكهنة كانوا منسوبين ومحسوبين على ايه؟ على السماء وعلى الدين، فكانوا بيحترموا كلامهم ويقول لك على العين والرأس والتهوب. وبعدين أم قال لك ايه اللي اضطرهم يعملوا تقنين جديد؟ أم قال لك لازم جربوا على الكهنة ايه؟ حكم. وبعدين جت في مثلها وحكم ايه؟ وحكم مغاير. قال لك ايه اللي، طب ما هي دي زيده بدليل اللي حصل. يقول لك سبب الحادثة ايه؟ ان كان فيه ملك وبعدين اتباعه حد زنى فحبوا يقيموا عليه الحد اللي موجود عندهم في التوراة، فالملك قال لهم لا شوفوا لكم صرفي. فقعدوا يدوروا يعملوا ايه. اما لك ما تيجي نتفق على حكاية الرجم دي وبلاش نعملها جلد ونعملها نسخم وجوههم، نسخم يعني نطلعها بشيء اسود من الفحم زي الهباب ونركبه على حمارة بالمقلوب، يعني وشه ناحية ايه دبر الحمارة، ونلففه حوالين الايه البلد وبالزياد دي تبقى ايه. يبقى اذن السلطة الزمنية السياسية ادت للسلطة الزمنية الدينية فرصة عشان يعملوا ايه؟ يغيروا في القوانين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يقوم لما يحبوا بقى حكم بقى عايزين يجي فيها وادة كده ولين، يقول لك روحوا ارفعوا الحكم ده الى محمد، فان جه بما يتفق معكم كده وجاب تخفيف اقبلوا الحكم، وان صعبوا ما تقبلوش. خلاص. فالحكاية برضو واحد زنى واحد زنى فرحوا له، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب الحكم عنده، الحكم الرجم. هم مش عايزين الرجم، هم عايزين انهم قالوا طبعا دي كنتوا ايه، قالوا نعمل كذا ونجلده 40 جلدة ونسخم وجهه ونحطه على الحمارة ونمشيه ومش عارف ايه. قال أليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب؟ فسكتوا. قال أعلم أن عندكم واحد أمرد أبيض أعور يسكن فدك، وأظن أن اسمه ابن سوريا. قالوا نعم هو أعلم يهود. قال هاتوه علشان نشوف إيه اللي عنده. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم ناشده الله الذي لا إله إلا هو، وناشده بحق من أرسل موسى وبحق من أنزل التوراة على موسى وبحق من فلق البحر وبحق من ظللهم بالغمام وبحق من أنزل، يجيب له الحاجات يعمل مهابة بحق كذا وبحق كذا. ايه عشان ايه؟ عشان يزلزل فيه ويشحنه كده بالطاقة عشان ينطق كده. اتجد الان؟ قال نعم نجد الرجل. فلما سمعوا منه الكلام ده قالوا ده ابني مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه وابن ايه وعدوا ايه يزموه. فالشاهد كانوا عايزين ان النبي يحكم لصالحهم بانه يجلد ويعمل العملية بتاعته دي وينفذه الشريف والشريفة، الشريف والشريفة. فبيقول ان اوتيتم هذا يعني التخفيف المراد فاقبلوه من ايه. يبقى اذا مش جايين للرسول عشان يبتغون الحق، ده يبتغون التخفيف. فان وافق من عندهم يقولك ما هو اللي حكم. ومن العجيب حيجي يقول بس خدوا لكم عبرة، ده هم اعداء مش مؤمنين بمحمد وبيكفر

اختيار الانسان الذي خلقه الله فيه ليؤمن او يكفر، ما دام هو خلق مختار لدى ولدي يبقى مريد كونا ما يكون منه ولا لا؟ مريد كونا، لكن امريد شرعا؟ لا، ده الشرع ده للامر، شرع للامر. ولذلك احنا قلنا زمان افتنوا الى ان في اقسام، فيه شيء مراد كونا وشرعا. يبقى المراد كون يعني ايه؟ ان يكون، لكن بخلق الاختيار في الانسان ان يكون. اللي سرق سرق غصب عن ربنا ولا بما اعطاه الله من اختيار ومن طاقه يوجهها الى الخير ويوجهها الى الشر؟ ساعه احنا ما نيجي للساعه اللي بنشيلها دي، الصنع صنعها وصنعها صالحه انك تدورها عربي وتدورها ايه؟ تدورها فرنك، صالحه ولا لا؟ لما تدورها عربي تقول دي غصب عن الصانع، طب تدورها فرنك غصب عن الصانع، طب التلفزيون جه دورناها على قران ولا على حلقه دينيه، صالح ولا مش صالح؟ طب دورناها على حفله رقصه وغنى ومش عارف ايه، صالح ولا مش صالح؟ يبقى الذي صنعه خالق لهذا وخالق له، يبقى اذا المهم توجيه الطاقه ولا لا؟ يبقى فيه اراده ايه؟ الاراده كونيه، يعني كل ما يكون في ملك الله. والاراده الشرعيه هو كل ما يوجد في شرع الله ومنهجه، افعل ولا تفعل. يبقى كم قسم؟ ما دام فيه كون وفيه شرع. الكون ده بتاع المؤمن والكافر والطائع والعاصي، والشرع بتاع مين؟ بتاع المؤمن. عارف. لما تيجي لإيمان المؤمن مش حدث منه إيمان؟ يبقى أراده الله كونا ولا لا؟ لأنه كان حصل. وأراده شرعا بأن طلبه منه ولا لا؟ يبقى إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا. طب وكفر الكافر؟ كفر الكافر كفر غصب عن ربنا بخلقه مختارا يعمل دي وديا، يبقى كونا. ولكن هل مراد شرعا؟ يبقى إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا، وكفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا. خلاص. طب وإيمان الكافر؟ إيمان الكافر مراد إيه ده؟ غير مراد كون. وكفر المؤمن يبقى أربع أقسام ولا لا؟ أربع أقسام، مراد كونا وشرعا، غير مراد كونا ولا شرعا، مراد كونا لا شرعا، مراد شرعا لا إيه؟ لا كونا. يبقى من يريد الله فتنته أي كونا، إنما شرعا ما قالوش اكفر، إنما هو خلق صالح لدي وإيه؟ ولدي. أنت تعطي ابنك قوة شرائية وتقول له اذهب إلى السوق أدي جنيه أهو، وأنت حر تصرف في الجنيه ده زي ما أنت عايز. بس اسمع بقى، إن اشتريت كده مصحف ولا كتاب دين ولا جبت حاجة حلوة تاكلها أنت وإخواتك، أنا هكافئك وأجازيك وأحبك وأبقى أمنك على أي حاجة. وإن اشتريت كوتشينة ولا اشتريت مش عارف إيه ولا بومب ولا بتاع، أنا أزعل منك. يبقى لما يذهب ويشتري كوتشينة، اشترى كوتشينة غصب عن أبوه، إنما مش بس محبوب لأبوه. يبقى مراد إيه؟ مراد كونا وإيه؟ وغير مراد كونا ومراد كونا لا ومراد شرعا لا كونا، علشان تحل الايه؟ تحل المشاكل. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم كونا، مش كده؟ بان خلقهم مختارين قابلين للتطهير وقابلين لغيره، فان عملوا اي حاجه يبقى ما عملوش حاجه غصب عن ربنا. شوف كلمه ان يطهر قلوبهم دليل على ايه؟ كان فيها الاول ايه؟ يعني كلام ضد الايه؟ ضد الطهارة. لهم في الدنيا خزي. احنا قلنا الخزي يطلق مرة على الافتضاح ومرة يطلق على الاستحياء. دي بقولنا ويلتقوا المعنيين، يلتقوا ولا لا؟ والمعنيين ايه؟ يلتقوا. طب اي خزي؟ ما احنا قلنا هم اثنين اللي بيتكلم عنه، المنافقين واليهود. أم قال لك خزي المنافقين ان كل ما يعملوا حاجة تنفضح، كل ما يعملوا حاجة تنفضح. يبقى كنهم لما يبيتوا اي حاجة الله يخبر رسوله، مش كده ولا لا؟ ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في ايه؟ في لحن القول، مش كده؟

يبقى اذا فيه نسب. النسب دي انك تنسب حكم الى شيء يا ايجابا يا نفيا. النسبه دي احنا قلنا عليها بتنقسم قسمين، هي واقعه ولا مش واقعه. فان كانت النسبه واقعه بتعتقدها ولا ما تعتقدهاش، تقدر تقيم عليها دليل ولا ما تقدرش تقيم عليها دليل. ان كانت فيه نسبه معتقده وواقعه وتقدر تجيب عليها دليل بقت علم دي. طب وان كانت هي نسبه برضه وواقعه وانت معتقدها بس ما تقدرش تدلل عليها، يقول لك ده تقليد بقى. زي الولد ما نعلمه يقول الله احد، الولد الصغير يقول الله ايه، نسبنا الاحديه الى مين؟ هل يقدر يقيم عليها دليل؟ يبقى بيقلد مين؟ بيقلد ابوه لحد ما يكبر وعقله ايه يتنور ويتفتح، يبقى ده مقلد. فان اقمنا عليها دليلا يبقى العلم اعلى مراتب النسب، مش كده؟ نسبته خلاص، معتقدته وواقعة وعليها دليل. طب إن كانت نسبة معتقدة وواقعة ولا تقدرش تدلل عليه يبقى ده تقليد. طيب إن كانت نسبة معتقدة وغير واقعة، أنا أقول له ده الجهل بقى، أهو ده الإيه؟ الجهل. يبقى الجهل عدم معرفة شيء ولا معرفة شيء بالعكس؟ الجهل معرفة شيء بالعكس، انما عدم معرفة شيء الامية دي سهلة تقول له النسبة وخلاص، انما الجاهل اللي عارف نسبة بالعكس ده، اما واحد يقول لك مثلا ايه الارض مبسوطة ويدافع عنها، يبقى دي نسبة ولا مش نسبة؟ يعتقدها ولا ما يعتقدهاش؟ طب وهو الواقع كده؟ يبقى ده جهل بقى. يبقى الجهل بتعرف نسبة على غير ايه تعتقدها وهي غيره ايه؟ اللي يتعب الدنيا الام ولا الجاهل؟ الجاهل. لان الام غلبان عنده عقل فارغ تقول له اللي انت عايزه، انما الجاهل عنده نسبة فتعمل عمليتين، تخلع اللي عنده من راسه وتنزل اللي ايه الجديد. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اذا كانت النسبة واقعة. طب وغير واقعة؟ ما هيش واقعة. شو تقول لك والله مش واقعة، النفي زي الاثبات. يبقى ده شك بقى، بنشك فيها. النفس زي الاثبات. طب وإن كانت واحدة راجحة يبقى ده الظن، والمرجوحة هي الوهم. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم، هذه كل النسب اللي موجودة في الكون. يبقى الكذب هو إيه؟ نسبة غير واقعة، نسبة غير واقعة. فإن كنت أنت معتقدها يبقى ده الجهل. طب يقابل الكذب ايه؟ الصدق. سماعون للكذب، ما دام فيه كذب يبقى نسبه وكلام مش مطابق لمين؟ للواقع. يبقى فيه واقع خارجا وعندك كلام بتتكلمه، ان كان الكلام يوافق الواقع يبقى ده صدق. انا قلت محمد مجتهد وصحيح فيه واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، يبقى ده صدق ولا لا؟ طب ما كانش فيه محمد انما مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه كذب. فيه بعض الاساليب تمر في القرآن ويجي الملبسين في اساليب القرآن يحاولوا من يقولك القرآن فيه كلام كده، لو قعدنا نمحصه كده يطلع مش ازاي؟ ام قال لك تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك والله يعلم الله. يبقى كلام المنافقين طابق مين؟ كلام مين؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله. طب ده النسبة بتاعتهم واحدة، انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين. يقول لك شوف يا اخوان القرآن اللي بيقولوا عليه البلاغة، النسبة واحدة وبعدين قال ربنا قال كده واتفق ويوم بعدين يقول يشهد ان المنافقين لكاذبون. يقول له لا يا اخوان ما تلفنيش، ده انت واخد اللغة العربية صنعة مش ملكة، لانك لو فطنت الى قول الله قالوا نشهد، كذبهم الله لا في قولهم انك لرسول الله ولكن نشهد انك لرسول الله. هو رسول الله صحيح، انما هل كذبهم في مقولهم؟ ولا في قولهم نشهد انك لا، لان الشهاده هي ما يواطئ اللسان فيها القلب، وده مش عندهم. يبقى اوعوا تدخلوا علينا من اي ايه، من اي يبقى سماعون الايه، سماعون للكذب، اكالون للسحت. وشوف كلمه اكالون دي كمان، مش اكلون للسحت، يعني شغلتهم زي برضو ما قلنا ايه، سماعون يعني صنعتهم الايه، اكالون للسحت يعني ان كانوا حلال يتعب. مادة صحة دي استأصلها ومحى، ولكنها تزيد انها استأصله استئصالا لم يبق له اثرا، بل تعدى الاستئصال الى ظرفه. لسه كده بدنا نفهمها شوية كده. افرض ان بقعة وقعت على توب، نقدر نستأصل البقعة ونقدر نبالغ في استئصالها لحد ما ما تنحت من التوب شوية، اسمها مبالغة في الايه، في الاستئصال. يبقى استأصلها السحت استئصال مبالغ فيه لدرجة انه يجور على الاصل شوية. طب ويجور على الاصل في السحت يعني يعمل ايه؟ السحت يستأصل اللي جه ويستأصل الاصل كمان. ولذلك ادي المعنى الذي استطاع المفسرون ان يأخذوه في كلمة الربا حين يصف الله الربا بانه يمحق الله الربا. الربا في معروفنا انه زيادة، مش كده؟ قال لك اوعى تفتكر انه زيادة، لان حيدخل ويستأصل، وما دام يستأصل مش هياخد الزيادة بس، هياخد حتى هيكفت. شوف الاسماء ومقابلاتها بقى، الربا اللي ظهره زيادة باطنه ايه؟ محق واستئصال. طب والزكاة اللي ظاهرها نقص، جاب لها اسم النماء. طب ده المية بتبقى كام؟ 97.5. يقوم يسمي اللي بتنقص في اعرفنه نماء، واللي بتزود في اعرفنه يسميها محق. كأن احنا عندنا مقاييس وخالقنا عنده مقاييس. ليه؟ ام قال لك لان احنا قديما قعدنا نقول عبارة مفهومة، ان الناس تلتفت دائما الى رزق الايجاب، ولكنها لا تلتفت الى رزق السلب. ايه الايجاب وايه السلب؟ قال لك واحد راتبه 100 وواحد راتبه 50. اللي راتبه 100 ده ربنا فتح عليه ابواب بتعوز 110، واللي بياخد 50 ربنا سدد عنه ابواب ما بتاخدش منه، بيفضل عنده 10. يبقى نقول لي اكبر، يبقى اذا فيه رزق ايجاد انك يزود الدخل، وفيه رزق سلب ان يسلب المصارف، يسلب الايه، المصارف. احنا قلنا الرجل دخل وبعدين لقى ولده، الست قالت له ده الولد ساخن، يوم الله ما هو جايب القرش من حلال ومن عرق وعمال، يوم ربنا يدخل المسألة على قلبه بالايه، مش بالفزعة، يقول لا طب اديني قرش اسبرين ويعمل له كوباية شاي وتنتهي الحكاية يمكن بكده. واحد تاني جايب الفلوس بقى منه، يوم ساعة ما تقول له الولد عنده مش عارف ايه يعني يتفزع، يقول لك تايفون نكفية هم شوكية مش عارف شال الاطفال، اطلع على الدكتور وروح يروح خريف له 20-30 جنيه. ده اسمه رزق ايه؟ رزق سلب. اهو رزق السلب دي اللي هي بيقول الزكاة نماء، والثانية بيسمها ايه؟ محق، لانها وان زودت حيجي حاجة تاخد تحف في الاصل وايه؟ وتستأصل. يبقى السحت هو ايه؟ كل شيء تأخذه من غير طريق حل. رشوة جاي، ربا جاي، سرقة جاي، اختلاس جاي، خطف جاي، سيف الحياة جاي، كل حاجة من دي اسمها ايه؟ اسمها سحت. سماعون للكذب اكالون للسحت. شو بقى كلمة سماعون للكذب؟ ده دليل على ان ودنهم اعتادت. ويقبلوه. انت لما تقول سمع الله لمن حمده انت تقصد سمع بس كده ولا انت بتدعي ان ربنا يقبل الحمد؟ يبقى سماعون الكذب يعني بيقبلوه، والا ان كان كده يبقى احنا اغلبنا قاسم لاننا ياما بنسمع كذب مش كده ولا لا؟ سماعون للكذب اكالون للسحت. الله، السماع جارحه والاكل بناء ما به الجارحه، لان الاكل ده مقوم ايه؟ مقوم الجسم، فان كان الانسان صغير مقوم ومنمن مش كده، وان كان الانسان في حد الاعتدال لا يخس ولا يقل اذا كان في الاسباب العاديه، هو معنى ولا بيكبر يعني ايه؟ ينمو. معنى ينمو ان ما يدخل جوفه اكثر مما يخرج منه. خلاص. وبعدين يجي في فتره من الفترات اللي هي فترات الاعتدال، اللي بيدخل على قد اللي بايه اللي بيخرج، وبعدين تيجي في الشيخوخه اللي بيخرج اكثر من اللي ايه، امال بيخس ليه؟ ما هو بيخس عشان بيهزل ليه؟ يعني اللي بيدخل غير الأول. فما دام سماعون للكذب اكالون للسحت، كان اكالون للسحت دي هي الحيثيه لسماعون للكذب، لانه ما دام بالي ذرات جسمه من حرام ودنه ازاي تنفض الكذب؟ ده لازم ودنه تستدعي الكذب، ولسانه يستدعي اللغو، وعينه تستدعي المحارم، ويده تستدعي السرقة، لأن الأبعاد إيه؟ الأبعاد مبنية من حرام، ما دام مبنية من حرام يبقى الجوارح تعمل إيه؟ الجوارح لازم تعمل كده. إذن فسماعون للكذب أكالون للسحت، كأن أكلين للسحت هي الحيثية في مين؟ سماعون للكذب. فإن جاءوك فاحكم بينهم، وما دام الامر يكون للنبي احكم بينهم طمعا بما عندك من منهج الله او اعرض عنهم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مخير بين ان يحكم لهم وبين ان يعرض عنهم، يقول لهم انتوا كافرين بي وبايمان برسول بالمنهج بتاعي وجايين تستفتونني، امنوا بي الاول والى لقائنا اخر ان شاء الله.